الخزي هو على مراتب وعلى درجات، كذب الذين من قبلهم فأذاقهم الله الخزي في الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فالنار خزي. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. خزي شديد جدا عذاب الله. لو رجعت كلمة الخزي في كتاب الله لوجدت أن عذاب النار يسمى بعذاب الخزي. كيف تعرف أنه عذاب الخزي؟ اذكر الخزي في الدنيا كما ضربت لك هذا المثال. اضرب لك مثال اخر، تجد رجلا محترما ذا جاه ورياسة امام الناس وذا منظر امام الناس وذا احترام وذا سمت معين امام الناس، ثم اذا ببواب مثلا او برجل حقير عند الناس او بامرأة ساخرة تتعدى عليه وتشتمه امام الناس، انه يعد بذلك عذابا شديدا اكثر مما لو عرض على انفراد. ذلك هو من عذاب الخزي، انه يريد ان يستمتع باكرام الناس ومرافقتهم واحترامهم له وتوقيعهم له، فاذا هو كما يقال بيستعزع قدام الناس ويتشتم قدام الناس ويهان امام الناس، لا هذا هو من العذاب النفسي. العذاب النفسي الوهمي هو شديد جدا على الانسان. عذاب النفسي الوهمي، انظر الى هذا العذاب النفسي الوهمي في النار على اشد ما يكون. النار كل عذابها انما هو عذاب خزي. ورجع كتاب الله تبارك وتعالى وستعلم ما اقول لك. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إننا نزعم أننا من أولياء هذا، نزعم أننا على الحق، آمنا بالحق وآمنا بك، لو كان ومع ذلك نذنب ومع ذلك نتجاوز الحدود أحيانا نسلم بأمرنا علاوة على الذنوب. فلو ذكر الله تعالى بنا وعاقبنا وعاقبنا بذنوبنا لأدخلنا النار، وإذا لأخذنا بذلك خزيا شديدا أمام إخواننا الذين لم يدخلوا النار معنا. لقد كنت بتعمل يا حبيبتي خزيئة مكتوب وخزيئة، والخزيئة ده إيه؟ ونفس الشكل نفس المادة. فعذاب الخزي عذاب شديد جدا. وإبراهيم عليه السلام يقول ولا تخزيني يوم يبعثون. الخزي عذاب نفسي شديد. والذين هم في النار يذوقون عذاب الخزي، لماذا؟ كانوا يزعمون أنهم لو ردوا إلى ربهم لوجدوا خيرا منهم انقلبا. ولو رجعوا إلى ربهم لا وجدوا عند الله تعالى الحسنى كما زعموا، وزعموا أنهم المهتدون وأنهم على حق، وزعموا أن المؤمنين هم الضالون، وإذا رأوا قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فلما تجدهم بقى في النار وبعد ذلك فلان فاجئ كنت بتعمل إيه؟ هذا هو الخزي الشديد جدا، عذاب الخزي على رؤوس الأشهاد. أما المؤمن فلا يصبح. الله سبحانه وتعالى يبنيه ويقرره ويقرره بذنوبه سبحان الله العظيم. أنتم تعلمون ذلك لكي لا يعذبه عذاب الخزي يوم القيامة. يعني يكون ذنبك إن رضي الله عنك يكون ذنبك بينك وبين الله، يقررك بذنوبك ويقول لك فعلت كذا وكذا ويعفو عن كثير، ثم هو لا يعذبك فلن يصلحك أمام الناس. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يعذبك عذاب الخزي، هو الجزء الثاني من العذاب ومن الألم اللي هو الألم النفسي الوهمي. أما الألم النفسي الروح العقلي فهو بالجهل، ده ألم شديد جدا. طبيعي الكفار الآن أكثرهم من أصيب بعذاب الخزي استغاثة بالله من هذا العذاب، لما بيدخل في منظمة مثلا وينهزم أو يصرح أمره ويظهر على حقيقته أمام الناس أنه وزير لسائل وأنه زائل وأنه سارق وأنه مجرم وأنه إلى آخره، يصاب بعذاب الخزي. أما موضع العذاب اللي هو الأشد اللي هو نادي الألم الثالث اللي هو الجهل اللي بيقابل اللذة الروحية العقلية القلبية اللي هي المعرفة والعلم. طب هذا الذي كفر انما جهل بالله عز وجل وبامر الله عز وجل وبدين الله عز وجل، طب لما لم يشعر بهذا العذاب؟ ايه اللي خلاه لا يستغيث ولا يصرف الجهل من هذا العذاب؟ الجهل الشديد سواء كان جهلا بسيطا كالذين لا يعرفون شيئا منهم، ام كان جهلا مركبا كقياداته من اصحاب المله الاخرى. كل المله الضاله وكل الفرق الضاله انما يعذبون بهذا الجهل عذابا شديدا. فلما اذا لا يستغيثون؟ لما لا يبدون انهم يعذبون؟ لما لم ترى شواهد تدل على تعذبهم بهذا الجهل الشديد؟ الحقيقه ان سكره الدنيا تعمل معهم كالمخدر الذي يكون في العمليات الجراحيه فلا يشعرون بالالام. كذلك هم في غمره من هذا غمرتهم الدنيا تماما، فما لجرح بميت الهه فقلوبهم لا تشعر بالم الجهل الشديد الا يوم القيامه. ذوقوا في امتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. يبقى إذا دي اللذات الأجناس الثلاثة في اللذة والأجناس الثلاثة في الألم، هذا شيء مهم جدا لكي نفهم كتاب الله عز وجل. ثم تجد هذا على أشده في النار لأصل كلمة الخزي وهي الإبعاد. الإبعاد لذلك ينكس رأسه ويغمض عينيه حتى لا يرى الناس وهو يعذب، هو عذاب الإبعاد على الخزي. ففي النار مبعدون عن الله عز وجل، لا ينظرون إلى وجه الله عز وجل، النظر إلى وجه الله الكريم سبحان الله العظيم. هذه الأجناس الثلاثة التي تنزل والأجناس الثلاثة اللي بالعلم يدور حولها الابتلاء. يعني أخذنا البوسنة والأنهار شكلها ودرسنا هذه المسألة، سيكون شرحها وإن شاء الله سيستفيد فيها بإذن الله عندما نتبين واقع الأمور تماما حتى يكون حكمنا صحيحا بإذن الله تعالى. ويمكن يا رب وحياك التوفيق والهدى. هو ابتلاء الآن المسلم والأرض شديد جدا، في ابتلاء للذكر، في ابتلاء للنفسي، إنما ابتلاء بقى بالقلب الروحي للجاهل منهم فقط. أما الذي هو على علم ويستمتع بهذا عند الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يثبته، ذلك سنستفيد فيه بإذن الله. ثم هو ابتلاء للكافرين الذين يعذبونهم ويشردونهم من الصربيين المسلمين، فتنوا بذلك فحسبوا أنهم يستمتعون بالنصر وأنهم يستمتعون ويتشرحون بماذا؟ بتعذيبهم وبتقطيعهم وبما يفعلون. لقد فعلوا كل ما لا يخطر على قلب إنسان، فعلوا بهم كل شيء. أي شيء يرد بذهن الإنسان لوساوس الشياطين، لو اجتمع شياطين الإنس والجن على أن يعذبوا إنسانا ما أتوا بأكثر مما أتى به الكفار من الصربيين الصليبيين الأرثوذكسيين الحاقدين، فعلوا كل شيء هناك. فهو ابتلاء شديد جدا البوسنة والهرسك، أنهم هزموا وأنهم مغلوبون وأنهم مهزومون مضروبون مستضامون مستضعفون، في آلام جسدية ابتلاء شديد وآلام نفسية. وانظر إلى أيضا هذا الابتلاء لأعدائهم من الكافرين، جعل الله سبحانه وتعالى البوسنة والهرسك جعل أهلها فتنة للصربيين الصليبيين، فتمادوا في غيهم وتمادوا في كفرهم. وعندما يقتل واحد منهم، عندما يرى العداء، عندما تضربه الملائكة، عندما يعلم أنه قد خاب، يقول رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنما هي بقى كلمة، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم البعث. فهو ابتلاء لأهل البوسنة والهرسك باعتبار هذا تفصيل سنتعرض له إن شاء الله، لابد أن نتعرض له. ثم هو ابتلاء للصليبيين، الصربيين الذين يحاربونهم. ثم هو ابتلاء أيضا لأمصار الصربيين. من كل الصليبيين في العالم اجتمعوا وهم في شقاق بعيد، والدليل واضح جدا هذا الشقاق الشديد لمده 6 أشهر بين الصليبيين والقراء، يعني بين الارثوذكسيين والكاثوليك. هم الان حتى يتسمع العسل، لماذا؟ ولكن اجهزه الاعلام العلمانيه تضللنا، والحكام الحونه الذين يريدون ان يعطوا شيئا من الجمال او التجمل على وجوههم بعد ان سود الله وجوههم واخزاهم وفضحهم امام الناس. ولكن الحرب دي اصلها مسلمين على مسيحيين والعمليه كلها ما فيش اسلام ولا فاق، لما قلت سبحان الله بل الشرع الان حتى الجرائد القويه في العالم الاسلامي المسمى الاسلامي يذكر لنا هذه الحقائق انك مستنيه ايه بعد كده. فهذا ابتلاء شديد جدا للصربيين ولمن عاونهم من امريكا من روسيا بالدرجه الاولى، لان روسيا القيصريه الارثوذكسيه تعاونهم بالدرجه الاولى. هذه روسيا القيصريه انظروا الى النظام الحاكم في السعوديه، انما يدفع لهم المليارات من الدولارات، وعندما يعطي اخوانهم المسلمين ان كان مسلما عندما يعطيهم انما يعطيهم ملاليم. لو اعطاهم بعد ان يستسلم من الهه ومعبوده بوش فان لله وانا اليه راجعون، فتنه كشف الله بها كل شيء، كشف الله بها كل شيء، كل شيء ده. يا الله على عذاب الشيوخ اللي قعد كل همه ان يتهمنا بالتكفير وإلى ايه اللي فضل تاني من الولاء والبراء بعد هذه الفتنه؟ ايه اللي فضل لكم تاني لكي يتبين لكم الامر عند الحكام الذين يحكمون المسلمين الان؟ لو ذكرت النصيريه المره في سوريا لتصورت انه اكثر خلق الله على ارض الله، ولو تصورت العميل الكلب الخائن المرتد صدام لتصور قلت وظننت انه اكثر خلق الله على ارض الله لانه مرتد. ولو ذكرت القذافي كذلك، ولو ذكرت يعني معظم حكام المسلمين او قل كلهم لعلمت ذلك. الامور اتفقت تماما، هذا بسنه العليم الحكيم. ستاتي التفصيلات عن موضوع البسطه والاصل وعن موضوع الصماء، ومن يتولهم منكم فانه منهم. اين الولاء يا اخوتاه؟ اين الولاء الان؟ هذا ابتلاء. هل الايمان هو في الجنه؟ الناس على سعيه لا اهل البوسنه، بل يرى موقعه في جنات النعيم عند اول دقه من الدماء، يرى موقعه من الجنه ويرى الحور العين ويستعجب القتل والموت في سبيل الله، والذي اعتدي عليها واعتدي على ارضها على اكراه منها وعلى تعسف كما قد علمتم فهي عند الله وعافاه. فالمسألة المهم الألم الكلي والنعيم الكلي. النعيم الكلي لا في الدنيا والآخرة، والدنيا لا تعدل شيئا. الآلام الكلية لابد من الدنيا والآخرة، وآلام الدنيا لا تعدل شيئا في يومين يبقى ابتلاء البوسنة والهرسك هنعمل ايه ان شاء الله؟ ابتلاء لأعدائهم من الصربين تزموا بذلك وزادوا كفرا وطغيانا، وان شاء الله سيدمر الله عليهم، وتلك من سوء الله كما سيتبين باذن الله تعالى. كذلك لأنصار الصربيين، كل العالم الصليبي الان يستأسد على المستضعفين المستضامين المقهورين من اهل البوسنة والهرسك. كل ما يصنى الامم المتحده والحصار على صربيا انما هي تسهيلات للامدادات بالاسلحه المكفاه. انا لله وانا اليه راجعون. حتى على من؟ كل الان اجتمع على هؤلاء الناس، على قوم عزل لن ياخذوا فرصتهم. فلذا حكم الله بالابتلاء على اهل البوسنة والهرسك بهذا الابتلاء الشديد جدا، ذلك اسباب كثيره. هذا هو الذي اريد ان ابينه للناس، لان الواقع قد يؤدي بالناس الى الجهل الشديد جدا والى اتهام رب العالمين. حاشا بالله وكلا، الجهل بالواقع وبدين الله عز وجل يؤدي الى فتن لا حصر لها. من اجل ذلك كانت هذه الوقفه الطويله في موضوع السنن الربانيه الالهيه حتى نعلم كيف تسير الامور. لما ترك الله لا، وهو ربنا بقى لا يعذب قوم المؤمنين الا بذنوبهم، والايات في ذلك كثيره. يبقى هو ابتلاء لمن؟ للبوسنة والهرسك، ابتلاء للصربيين، ابتلاء لاعوان الصربيين، ابتلاء لكل الصليبيين في العالم الذين صاروا يدا واحده الان ضد المسلمين الذين لا شراكه فيهم. ثم هو ابتلاء وفتنه، والفتنه في اصل معايا الانكشاف. فتنه للحكام الذين اعتبروا عروش الحكم في البلاد الاسلاميه، فاظهرهم الله وكشفهم الله، وميز الله الخبيث من الطيب، كشفهم الله على رؤوس الناس وظهروا وبان منهم عداوتهم الشديدة جدا للإسلام وأهله. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يعني مسألة الإطاحة كل هذه ابتلاءات لحكم لا نهاية لها، وسبحان العليم الحكيم. فهذه من السنن. لما يدخل مكة في مسألة المؤمنين تجد من سنن الله ابتلاء المؤمنين، تجد بقلب ربك تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون، كانوا نسوة عن كبول، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن بعض الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعني مؤمن؟ ده في فتنة. طب دي سنة؟ نعم. طب في سنة بقى تانية كمية بتقابلها، لازم تاخذ السنة مجتمعة. هذه السنة لو أن أهل القرى آمنوا واتقنوا فتحنا عليهم بركات من السماء. قلت له عايز أرسل على بر. لو أن آمنوا واتقنوا بركات. طب ولو آمنوا نفتنهم. طب هي المسألة تمشي ازاي؟ لابد من أن نفهم سنن الرب عز وجل وأنها تعمل مجتمعة ولكل مقام مقام. هذا هو العدد من هذه الدراسة. ولابد وحيد ذلك مسألة اللذة والألم دي، كل ابتلاء إنما يدور حول اللذة والألم، مفيش ابتلاء إلا هو يدور حول اللذة والألم، اللذة والألم، التنعم والتألم. الناصح يعرف حقيقة التنعم. ولذلك كما ذكرنا في مرة لا تجد عملا من اعمال الانسان حتى كافر امره الا ودافع لهذا العمل والحب المحبه، بحب جمع المال، اندفع الى تجميع المال والى تحصيل المال، احب نصره فلان، اندفع لنصرته، احب الدواء مع انه كريم المذاق امره المذاق، لاني احب صحتي واحب الحميه وهكذا. اذا المساله لا تجد عملا الا وتجد الدافع له والحب والمحبه. طب يندفع الانسان بدافع الحب انه يحب الشيء الفلاني، هيتحرك لتحصيل الشيء الفلاني. متى يتوقف عن الحركة؟ لما يحصل المطلوب. يبقى عند تحصيل المطلوب، عند تحصيل المحبوب المطلوب يجد لذة. هو ده انهي لذة؟ شوف بقى ايوه من الاجناس الثلاثة. يبقى المسألة بتبدأ بالحب، بيحب الشيء، حب يتفاعل الى الحركة والعمل، العمل يجد لذة عند تحصيل المحبوب المطلوب. من هنا كانت لا اله الا الله، يعني لا محبوب مطلوب لذاته الا الله. يعني ما تنساش ابدا الكلام ده، كلما تحركت لتحصيل محبوب فاعلم ان هذا المحبوب انما هو وسيله لكي تصل الى المحبوب المطلوب لذاته الله عز وجل. هو ده معنى لا اله الا الله، شرحناها طويلا. فالمساله عادت من الحب يدفع. طيب عندما تحصل المطلوب المحبوب هذه هي اللذات، ذلك هو التنعم. يبقى المساله بقى الحب الغلط هيؤدي الى التنعم الغلط، ولا يؤدي الى تنعم الا تنعم حقير جدا في الدنيا، وانما يؤدي الى العذاب الشديد كما سنرى ان شاء الله تعالى وقدر. فاذا مساله الحب يدفع العمل، العمل تنو حصل لذه، اللذه تحصل تحدث متى؟ تحدث عند تحصيل المحبوب المطلوب واستعمال قوه الانسان فيما خلقت له. فهذه الاجناس من اللذه وهذه الاجناس من اللذه. انظر في مساله الابتلاء ايضا. هذا الابتلاء الذي يحدث الآن في واقع المسلمين، يعني أنا أركز اليوم كمثال قبل أن نتوب، لأن كما قلت لكم المسائل متشابكة والسنن متداخلة وتعمل مجتمعة. فما تلاقيش بقى سنة واحدة شغالة من سنة لا لا ده سنة لا حصر لها. أي واحد مربوط صلى الله عليه يقررها أي شيء قانون ربنا بيقول ده من سنة الله عز وجل فكل هذه تعمل واشتغل. طيب نأخذ الواقع اليوم لو أن إنسان نظر إلى المسلمين في بورما أراكان أو نظر إلى المسلمين في كشمير في الهند أو نظر إلى المسلمين في الفلبين أو نظر إلى المسلمين في إريتريا أو نظر إلى المسلمين حتى في البلاد المسماة بالإسلام أو نظر إلى المسلمين في البوسنة والهرسك أو نظر إلى المسلمين في أذربيجان أو نظر إلى المسلمين في العراق الآن أو نظر إلى المسلمين شوف بقى يعني انظر إلى الواقع المالي جدا الآن انظر إلى التنعم الذي نعم به أمير الكويت أو حاكم الكويت الذي يدفع أموالا طائلة لحديقة الحيوانات في الغرب في لندن للكلاب في لندن يدفع أموالا لكلاب الكلاب في لندن ثم يترك المسلمين يفعل بهم ما يفعل هذا الذي يتحكم في أموال المسلمين فتن شديدة وابتلاءات إذا ما كنتش فاهم هتكفر والعياذ بالله تعالى. من أجل هذا أنا بتكلم عن السنن أنت فاكرني أنا بطول أقول كلام لا ده المسألة خطيرة جدا. يعني المسلم العادي ينظر إلى الواقع فيرى أن الظالم أو الكافر أو المجرم أو الفاسق حتى يحصل أموالا ورياسة في الدنيا ويرى أن المؤمن يبتلى يضرب ها ها ضرب ضرب ضرب كده سواء على مستوى أفراد أو مستوى جماعات فيقوم يبني تصرفه على أي شيء إنه كان ظلما جهولا يبقى هيشتغل بقى الظلم والجهل هنا. يأتي لما يرى هذا الواقع الكافر يعتز فيه ويأخذ أموال والرياسات المؤمن بيتبهدل في الأموال والرياسات والاعتقالات والتعذيبات وما هو ده اللي حاصل ده من عشرات بل من مئات السنين ويعني أنه بعد مئات السنين يعني خلاص يأس يعني ألم تقرأ كتاب الله ألم تقرأ في قصة نوح في سورة هود تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة لمن المتقين فاصبر أيوة نعم أصبر مين يا أبا نبال 30 سنة بتعذب يا ده انت بالك كتير قوي كتير قوي بتتعز 30 سنة لقد مكث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يعني 950 سنة في عمر الإنسان. فشوف بروس وقت بيذكر الصبر فين وبيذكر العاقبة فين بعد 950 سنة فاصبر إن العاقبة للمتقين العاقبة بقى بعد قد إيه هو شغلك هذا الأمر ليس إليك يعني أنت عايز تقول مقام رب العالمين ولا إيه حاشا لله يبقى المسألة إن العاقبة المتقين صبر إيه جميل أصبر إلى أن يأتي أمر الله إما أن تموت وإما أن يأتي أمر الله وحقيقة الانتصار أن تصبر وأن تثبت على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما تكون على كده تموت متعذب تموت متبهدل تموت مشرد ده مش شغلك هذا الأمر ليس إليك. إذا متى تنتصر إن ثبتك الله على منهج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تلقاه هذا هو الانتصار. يحيى قد انتصر ولقد قتل فأي رسول مصيره مع أنه قد قتل وكذلك زكريا والأنبياء كلهم مرسولون حقيقة الانتصار مش مجرد أبي القنين ولكن يعني يبوء بالغلبة والتمكين في الدنيا المهم عليه الانتصار أن يثبت على أمر الله عز وجل هذا هو حقيقة الانتصار. شوف الصبر بقى ما يتعلق بنوح عليه السلام فاصبر إن العاقبة للمتقين. الإنسان عليه الناس فبيرى الواقع الآن فبيستعجب كل قد الإنسان من عجل خصوصا إن اتفق ذلك مع ضعف الإيمان ضعف الإيمان ومع الجهل بحقيقة الدين ومع الجهل بصفات الله وبحكمة الله وبجبروت الله وبعلم الله وبقدر الله ده بيؤدي إلى مصائب قوة الإنسان. الإنسان يجد على نفسه إرادات وإشكالات وأجوبة هنا وهناك فهذه الإرادات وهذه المباحث التي ترد في صدر الإنسان ويحاول أن يجيب نفسه ويحاول أن يسأل غيره من هذا الواقع المؤلم جدا ولم ينجو في زمن الفتن إلا من بادرها بالأعمال الصالحات كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال أو كما قال بادروا بالأعمال الصالحات فتنا كقطع الليل المظلم فتن إيه هي عام فتنا كقطع الليل المظلم يصبح رجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي كافرا ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا دي في زمن الفتن الشديد كيف أصون نفسي عن هذا؟ ما هي النفس أو الأنا؟ هتقول لي أتعرض للتعذيب وللمآل الوحشية جدا في بوسنة الهرسك، ولو تنصر معهم ما هدبوه فكيف يتحمل ذلك؟ إنه نصر الله لهم أنهم ما زالوا على ثبات أمام الكلاب المجرمين برغم ما أصابهم من الفتنة والمحنة، وذلك هو حقيقة الانتصار. أن لو شاء الله عز وجل لقصف الأرض بأمريكا وروسيا وفرنسا وأوروبا ولفعل كل شيء، وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا، بس الموعد ليس في يدك وليس إليك، وإنما هو للعليم الحكيم. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، جهنم لها ناس، جهنم لها ضاعة، تأتي منين؟ أكثر ما تكون، والله أعلم، من هذا السماء الذي نراه، قليل جدا هم أهل الجنة، والأكثرون هم أهل النار، وسبحان الله العظيم. هل أدرست وهذا الدراسة بتعمل إشكالات؟ يعني فين بقى رسول الله المؤمنين؟ الإشكال. ضرب متواضع واستباحة لبيضة المسلمين في هذا المكان من الأرض، أهل البثة والرسل. طب يعني إيه بقى ربنا ساكت ليه؟ أستغفر الله العظيم. طب أقول السيد قدر هذا ليه؟ بيقف طابور أولاد الزوالي من الصربيين، لأنهم أكثرهم أولاد زوالي، بيقف طابور الأطفال أو الأولاد هناك على البنت أو المرأة المسلمة المستضعفة المسكينة، يفعلوا بها الفحشاء والزنا، وبعد ذلك يقتلونها أشد قتلة وأعلام أهلها إن وجدوا. مسألة إيه؟ تعذيب شديد جدا بكم. طب ما هم قالوا لا ذلك، إنني معكم أسمع وأرى. يعني هنا بقى السؤال يرجع على نفسه بقى اشكالاته، ليه ربنا عن مصير الوعود اللي ادها للمسلمين؟ هذا سؤال. اين الوعود اذا؟ الوعود كثيرة في كتاب الله عز وجل. طب فين الوعود؟ مذلون، مهانون، مصطدمون، مقهورون، مغلوبون، وهكذا. فتجد الانسان يتجه الى الظلم والعياذ بالله تعالى، ويتجه الى الجهل اكثر من ظلمه وجهله. يبقى الواقع الان لما تنظر فيه قد تصاب بفتنة شديدة جدا وتترك الصلاح مثلا. ومن اجل هذا قدمت او اقدم هذه الدروس خصيصا لهذه المباحث والايرادات التي ترد في صدرك والاشكالات التي لا تجد لها اجوبة وتستحي ان تسأل. ترى تعمل كده ليه؟ يعني كأنك تشير باصابع الابتهال الى رب العالمين. سبحان الله العظيم، حاشا لله وكلا. هذه يعني ايرادات ومباحث وابوذة واشكالات وساوس ترد الانسان. كل علم لي على امرين لا ثالث لهما، على مقدمتين. المقدمة الاولى هي انك تظن بنفسك خيرا، وده قمة الجهل والظلم، انك فاكر ان انت على الجادة وانك على الصواب، انك راجل بتقول انا ما مش مخلي حاجة علي، بصلي ويمكن بيصلي بيت التلفزيون شغال، يعني حتى يعني مستخسر كده في التلفاز، لان هيعدي وقت الصلاه يكون في لقطه ولا شويه يصلي، يقول لك انا بعمل كل اللي عليا، اصلي واصوم وازكي وبتاع، انما الكلام ده انا مالي يا عم. ويحسب يقول لك المسلم بيضربوا ليه؟ ربنا سايبهم بيضربوا ليه؟ ما هو يظن نفسه على خير ويحسب نفسه على خير، وانه فعل ما امر الله به، وانه ادى حق الله عليه وجامل ربنا كتير قوي، ويظن هذا. وذلك من قمه جهله وظلمه نفسه، انه كان ظلوما جهولا. يبقى دي المقدمه الاولى، ان كل واحد فينا تعمل نوع كويس يزكي نفسه. اول ما تلاقي انسان يزكي نفسه فاعلم انه يعني سيطر عليه الجهل والظلم. اما الانسان الناصح في حاله بكاء مستمر. سيدنا عمر رضي الله عنه لما استمع الى خليفه رضي الله عنه في سوره الطور والطور الكتاب المسطور في رق المنشور وبيت المعمور والسقف المرفوع والزحف المجود، ان عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يخر واقعا من فوق دابته ويعوده الناس مريضا قرابه الشهر. لماذا؟ يخشى من العذاب. عندما ضرب بالخنجر في جنبه ذهابا وايابا، ثم في بطنه وظهره، ثم مات وهو على فراش الموت وهو مدرج في دمائه، اذا به يقول يا بني انزع الوساده من تحت خدي او من تحت راسي، وضعها على التراب، فلعل الله تعالى ان ينظر الي فيرحمني. يقول لك يا ربنا بس على ان استعصف رب العالمين، يستجدي الرحمه من ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. ده سيدنا عمر لانه مش ما بيزكيش نفسه فاهم، مع انه الاملاك الثاني على اطلاق الامه، ومع انه البشر بالجنه وهكذا. او بكل ليتني كنت شجره على جانب طريق فاكلني بعير ثم تبردني ولم اك بشرا، مع انه العملاق الاول باطلاق لهذه الامه. مؤمن الامه ايمانه جرس على كل الايمان المؤمنه في هذه الامه الى ان يبت الله الارض ومن عليها. الله ومع ذلك خالف خوف شديد جدا، لا امان لذكر الله، لا يزكي نفسه، لانه على علم بالله عز وجل وعلى معرفه بالله عز وجل، فعلم ان حقوق الله لا حدود لها ابدا، وانه مهما عملت من الاعمال ومهما تقدمت فان عملك كله ولو نعمة البصر فقط. فكل عملك لا يصب هل إنك لم تعمل عملا صالحا إلا والله تبارك وتعالى يستحق الشكر عليه أن هداك له وأن وفقك فيه ومنع عنك الموالع والعوائق. فلم تصلي إلا أن الله قدر لك ذلك أن تصلي برحمة منه عز وجل. لم تعمل صالحا حتى تمت على الله إلا لأن الله قدر لك. فالجاهل الظالم يقول لك أنا عملت اللي علي. وبالتالي لما يرى المسلم بالدار ويتبعوا لك ربنا ربنا فين؟ ربنا ساكت في ايه المسألة دي؟ يقول له ما انت انت عايش في المجاري، انت فاكر نفسك راجل عندك مسك وانت اصلا مليان بالنجر والعفن. هو دي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه جاهل بسنن الله عز وجل. جاهل بالوعد والوعيد. هذه كارثة. يجهل الوعد والوعيد. لماذا؟ لأنه نظر إلى الكفار أمريكا فرنسا والحكام الآن اللي يحكموا الدول الإسلامية مهيصين قوي. وربنا سبحانه وتعالى يمد لهم مدة. قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمة مدة حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما السماء في الحياة اللي هيعرفوا بقى من هو شر مكانه وأضعف جنده وأضعف جنده. يبقى هنا مسألة فتنة شديدة جدا. هو شايف الناس دول في لذات في لذات، والله ما هو في لذات، والله ما هي بلذات. الله تبارك وتعالى حكم أنهم يعذبون بالأموال ويعذبون بالنساء، حكم الله تعالى بذلك. تلك من سنن الله عز وجل. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. بس الحين لابس جرافات بقى وبدلة بقى كده متأنتب وتصريحات صحفية والإعلام والرسم بقى والكلام ده، بس إنما أبى الله إلا أن يذل من عصاه. والله العظيم هم في عذاب شديد جدا، كما أقول باستمرار في مسألة الشعب الجنسية مثلا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين يريدون لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم تعلم الأسرار وأنتم لا تعلمون. الله يعلم كيف يعذبه وأنتم لا تعلمون. لو يحرم الشهوة وتزني امرأة أمام عينيه ولو تكلم لفضحته على رؤوس الأشهاد وتتصل بالماسونية ولو استطاعت لرفضته وأقالته من وظيفته ذل بعد ذل بعد ذل. بس أنت مش هذا من عذاب الله عز وجل. هم بس بالظاهر كده شكل بس كده، اما حقيقة امرين فهو العذاب العذاب العذاب في الدنيا. طب اللي عنده فلوس يقول لك خيار ام قصور وبتاع ولاد تحت اللي مش لاقي شقه وبتاع بين اولاد يبكون ولا يبكون بس كلام في البلاد الظالمه. طب يعني سبحان الله، يعني الفلوس دي انت كده بتحسده على الفلوس؟ اقرا قول الله تبارك وتعالى في القامية 50 من سوره التوبه على سبيل المثال، فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. ورحمه يغفر هيهتدي اديله قرشين، يتوغل جاد يهتدي اديله قرشين يتوغل جاد عشان يموت على الحاله دي. هو عدل الدرهم والدينار. حكم الله بسنته انه يعذبهم بهذه الاموال. ايه هو العذاب؟ التعب والمشقه الشديده جدا، تعب في تحصيل المال، الحرص على تحصيل المال، والحزن العميق على ضياع المال، ويبتلون بضياع اموالهم وبتلف اموالهم. يا خرب بيت ولتم بقى. وفي عذاب شديد، عذاب التعب والارهاق والنكد والوصب والنصب اللي حاصل في الدنيا والحرص على جمع الدنيا. ما فيش حد يجمع الدنيا الا هو في هم مستمر وفي تعب مستمر. هو ذلك من عذاب الله عز وجل. هو لازم يحسب الدور في الكربات. طب ده ما اشد العذاب في الدنيا. ظاهره ان صح الامال المبسوط والعمل يهيص، وباطنه انه في عذاب شديد وانت لا تعلم والله يعلم وانتم لا تعلمون. كذلك يعني مثلا في الحديث ان الميت لا يعذب ببكاء اهله، يعني يعذب عن الضرب عشان قال له عليه كلا كلا، وانما يتالم ويتوجع. طالما انه نصح اهله واخبرهم ووصاهم بالسنه الى اخره، فمع ذلك هو يعذب ببكاء اهله، يعني يتوجع بذلك. هو ده السفر قطعه من العذاب، العرق والسهر ومش عارف ينام كويس، مش عارف يستريح في البيت اللي فيه تكييف، السفر قطعه من العذاب. يبقى اذا مساله المال تحصل على المال كلا هو في عذاب، ومع ذلك بنقول لك هو في لذة الدنيا. يعني خليه كده انه في تلاعب، ولكنه ليس تلاعبا حقيقيا بحال من الاحوال، انه ذل وعذاب والم في الدنيا قبل الاخره. فاللي شايف النهارده الكفار مترفين ومنعمين، وشايف دول بيرجع الامر الى مقدمته، ان هو يزكي نفسه وفاكر ان هو كويس، فازاي ربنا يحمد المسلمين كده؟ ثم هو يجهل سنن الله ويجهل وعد الله، فيقول ان الله سبحانه وتعالى لا ينصر المؤمنين، او قد لا ينصر المؤمنين في الدنيا. يعني ممكن اول ربنا يسيب المؤمنين يتبهدلوا كده طول ما هم عايشين، يعني قد لا ينصرهم الله ولا يؤيدهم الله ولا يعزهم الله، وتقول له طب ان العاقبه للمتقين والعاقبه للتقوى. سبحان الله امرك بالصلاه واصطبر عليها ونسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى. طب يعني العاقبه للتقوى؟ نعم. يقول لك لا، ما هي دي في الاخره بقى، في الاخره. يعني في الدنيا لا، الدنيا غير، ده الكفار هم ياسين المسلمين التهديدين. هذا جاهل بسنن الله، جاهل بوعد الله. ففي مسألة الاتباع والطاعة والعهد وجدته جاهلا ظالما لنفسه مبتعدا عن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي مسألة انتظار الوعد وجدته جاهلا ايضا فهو ظلوم جهول وجاهل بسنن ربي عز وجل. ولكن اللي بيحصل ده على مستوى الافراد يقول لك انا ان تبت الى الله ورجعت الى الله وانبت اليه نكد علي معيشتي. والمؤمن يعمل انصاف بيعمل لي بقى وخليني بقى اخش بالتعب والعذاب. فخليني انا كده على مستوى اصلي واصوم على قد وشغال كويس قوي. انما ان سرت معكم في الاجتهاد وفي الدراسات وفي الترقي في الاعمال الصالحات وفي تقصي حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي تقصي ان تكون من اهل السنه والجماعه وذلك يتطلب منك مجهودا شديدا جدا خصوصا في هذه الخلافات والاختلافات الموجوده. يعني دي كلها اختلافات لماذا؟ عشان يبان اللي واخد 7 من 10 واللي واخد 8 من 10 واللي عنده اجتهاد اكبر وسهر اكبر وهمه اكبر ياخد 10 من 10 وهكذا. فاقول لك لا انا خليني كده كويس. يريد ان يستمتع بالدنيا الفاجره على دينه الفاسد وهو لا يعلم. يعني حاجتين اهو يجهل وجود الله عز وجل يجهل سنن الله عز وجل. فانا دخل السنن يقول لك انا اذا تبت وبقيت كويس حتى الفقير والزاهد والدنيا بقى المؤمن منصار والدنيا سجن للمؤمن جنه للكافر. هذا فهم المساله على عكسها تماما. تلك المقدمتين بتوعنا دول اللي هو يزكي نفسه الواحده الثانيه ان المؤمن متبهدل وما تكونش له العاقبه الا في الاخره. تقول له طيب والايات اللي ربنا قالها سبحانه وتعالى يعني الايات دول دي في الاخره. طيب ليه ربنا بقى حكم وقدر ضرب المؤمنين واذلال المؤمنين واهانه المؤمنين فان لم يكن يؤمن بتعليل افعال الله عز وجل وقدر الله عز وجل وبالحكمه والتعليم التي اخذ ربنا يفعل ما يشاء لا يسال عن مواقع وهم يسالون. يعني لما ربنا يغلط ما حدش يقول له تغلط ليه؟ استغفر الله العظيم. وربنا بيغلط ما هو ما بيعلمش اعمال الله سبحانه وتعالى افعال الله وقدر الله ما بيردوش الحكمه والعلم. الله تبارك وتعالى هو العليم الحكيم هو الحكيم العليم. فلا يرد ذلك الا حكمه الله عز وجل. هم اللي ردوا عن المشيئه بس يقول لك يا اخي ربنا بقى يفعل ما يريد ويحكم ما يريد لا يسال عما يفعل وهم يسالون. هتحكي لي ربنا بيعمل كده ايه؟ اجل ليه بضرب المسلمين وبذله المسلمين اللي هي موجوده الان على ارض الله الان وتحت سماء الله والله تبارك وتعالى يسمع ويرى. يقول لك ولا يسال عما يفعل وهم يسالون لانه لا يعلل اعمال الله وافعال الله عز وجل وقدر الله تعالى بالحكمه وما الى ذلك. وان كان يعللها قال لك ما هو معلش ده كان مؤمن ويذلهم ويخلي المؤمن طول عمره مهم مضروب خذ كده لغايه ما يموت كده اهو ليه؟ يقول لك الاخ ما هو يمنعهم ليعطيهم ويكرمهم ليعافيهم ويميتهم ليحييهم. يعني اذا ملوش حاجه في الدنيا ابدا تصدت هذه الفتنه اكثر الناس عن دين الله لانه قاعد يخش الاسلام والدين ويدرس ويترقى يتخرب بيته. طب وانت كده لو طلعت الله على كويس انا بصلي ولا في حاجه ورايا ولا مخلي حاجه عليا هو انا بعمل ذنوب. هذا هو الجهل لو كان ظلوما جهولا سبحان الله العظيم. اما عن الاولى فلقد ضربت لك مثالا عن عمر وضربت لك مثالا عن ابي بكر رضي الله عنهما والايات والاحاديث بذلك كثيره جدا ولا اجد بها حاجه الان لذكرها. اما عن المقدمه الثانيه فهو ده موضوعنا موضوع السنن الربانيه موضوع انتظار وعد الله عز وجل انتظار وعد الله عز وجل بماذا؟ اسمع كتب الله لأغلبن انا ورسل. طب هو النهارده اتباع رسل ما بيغلبوش ليه؟ انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد. فلما لم ينصر المؤمنون الان هم في ذله شديده والهزام شديد على الظاهر امام اعين الذين لا يفهمون. المؤمن دائما عزيز وله العزه ومشتعل وهو يعلم ان ذلك الاب بقدر الله عز وجل وان نجاحه وانتصاره انما هو ثباته على الحق المبين برغم هذا البلاء الشديد. المؤمن يعرف هذا فله العزه هو الاعلى دائما بفضل الله عز وجل. فايادنا الذين امنوا على عدو في انت ايد المؤمنين النهارده على عدوهم. طيب في قوله ولن تجد ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا الف سبيل وسبيل النهارده لتجمع المؤمنين. هذه بقى المساء هو ده الفتنة الشديدة جدا. الأحداث الواقعة على الأرض النهاردة لك فين هي وفين وجود الله عز وجل؟ هو جاهل بوجود الله، جاهل بالسنن الربانية. أين العزة المؤمنين؟ الله تبارك وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والعزة هي دائما وفي آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل، فلله العزة جميعا، فإن العزة لله جميعا، وكلها في سياق أن العزة لله يجعلها لرسله ويجعلها للمؤمنين. طب أين العزة للمؤمنين الآن؟ إذا في ناحية التأييد، طب الغلبة، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فين الغلبة النهاردة المؤمنين؟ هم فين الغلبة دي؟ ودي أخيرا إرادات ومشاكل، كلام بتلف الإنسان. يعني الغالبون، فين الغالبون؟ فإن حزب الله هم الغالبون. طب فين الغالبون النهاردة؟ السريون مثلا؟ أو الهندوس؟ أو البوذيون؟ أو الصليبيون؟ أو اليهود؟ لا حد ولا حرج عن اليهود، هم الذين يفعلون له الآن ويخططون له الآن. وبيستعينوا بمسألة الملك الألف اللي هي جاية دي. ولذلك نريد أن نستعد ونوطن أنفسنا إن جاءت الفتن فبادروا بالأعمال الصالحات، فتن كقطع الليل المظلم، هذا هو اللي أريده. عقدت الملك الألف بتقول لهم هيضربونا هيضربونا، وعايزين ياخدوا الأراضي دي هياخدوا الأراضي ليه؟ وعندهم القوة والمسلمون جردوا تماما وصاروا معزولي الأسلحة والعياذ بالله تعالى، إلا مجرد منظرة. كيف يقف امام الصليبيين في الحرب الصليبيه؟ كيف يقف المسلمون الان امام اليهود؟ طب يعني الفتن اللي جايه شديده جدا، في نظرك شديده جدا، اشد من اللي حاصل في مصر ونفسك، الا ان يشاء الله شيئا، لكن اعلى تخطيطهم، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يخزيهم وان يغطينا اكتافهم وان يغطينا اكتافهم وان لا يعطيهم اكتافنا، انه تعالى على كل شيء قدير وبالاجابه الجدير، وهو الان تبارك وتعالى معنا يسمع ويرى وبيده مقاليد الامور. ومن حقنا ومن واجبنا ان ندعوه عز وجل وان نطلب منه ما نريد لنرضيه سبحانه وتعالى وعز وجل. انما تخطيطهم هكذا، الملك الالف المسيح هينزل سنه 2000، منزلش سنه 1000، ينزل في 2000 ويحكم 1000 سنه، يرفع اليهود فوق السحاب بعد ان نصرهم والنصارى فوق السحاب، ثم يقتل المسلمين ويقتل المسلمين تقتيلا. يسمى بالدكتور رفيق الحبيب وهو نصراني، لكنه تحرى العدل في هذا الكتاب. طب احنا موقفنا احنا ايه؟ موقفنا ونحن علمنا وجود الله عز وجل، وعد الله به امنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكننهم دينهم الذي قضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوف الامن يعبدون الا يشركون بي شيئا. هذه وعود الله عز وجل، والوعود كثيره. وعدنا بالله، وعدنا بالغلبه، وعدنا بالعده، وعدنا بالتأييد، وعدنا بالدفع. ان الله يدافع عن الذين امنوا، فلما لم يدافع عنه قلت والعرش، لما لم يدافع عن المعذبين بسجون المعتقلات، لما لم يدافع عن المسلمين، وهم الان في موقف حرج شديد جدا على إبلاء الشرع وسالس، وتحتاج الأجوبة لو درست سنة الله، ولو فهمت سيد الاستغفار، ولو فهمت آية سورة غافر. يا سبحان الله، سورة غافر اسمها ايه؟ غافر. خذ الآية 55 تقول تبارك وتعالى فاصبر، أي حاجة تحصل اصبر، إن وعد الله حق واستغفر. الصبر مع الاستغفار لذنبك، وسبح حمد ربك بالعشي والإبكار. واحد الاخير الاستغفار مع الاستغفار هو الذي يخطب النهارده، هذا الذي يقوله للناس، وسنعلم ان شاء الله في حديث سيد الاستغفار. يقول ايه؟ اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك اهو. هو اللي قاعد بقى طاعه اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام، كل ما حل وكل ما ارتحل. يبقى وانا على عهدك، ما هو عهد الله؟ اتباع الرسول. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هو لا اله الا الله، لا نقبل ذاتي الا الله. طب انت تحب الناس اللي هي موصل؟ اي نعم. خلاص اتبع الرسول عليه الصلاه والسلام. يبقى هو عهد الله، اتباع الرسول، وانا على عهدك. الثانيه بقى ووعدك. يبقى الانسان اللي بيزكي نفسه واللي فوق اجل اخي الكريم، فلا تزكوا انفسكم وعزمنا للتقوى. لا زكيت نفسك الا بعد ان جهلت بربك، وان جهلت بامر ربك، وبنهي ربك، وبحق ربك، وبخلق رسوله صلى الله عليه وسلم. لا كنت ذلك الا بعد ان وقعت في هذه الاعضاء. يبقى هي المساله بنقول له بقى استنى، بنقول له هي على عهدك اي اتباع رسولك. يبقى دي المقدمه الاولى خرجنا منها، ليه؟ لان اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. المقدمه الثانيه الجهل بوعيد الله وبسنه الله عز وجل، بتقول له انا على عهدك ووعدك ما استطعت. هو ده المساله الصبر ده. اصبر اصبر. نوح قعد 150 سنه في عمر رساله وصبر الا العاقبه بين التغيير. هذا هو المطلوب. الصبر 950 سنه، 100 سنه ولا 200 300، هذا الامر ليس عليك. النصر لله عز وجل وانواع الانتصار كثيره، وانتصار حقيقه هو ان تثبت على الحق الى ان يلقى الله ربك عز وجل. هذه القضيه. فلو انا على عهدك ووعدك بس فضل سريع قوي بس فقط. يبقى اذا المساله في المقدمه الاولى في عهد الله عز وجل انك تتبع الرسول عليه الصلاه والسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزكي نفسك، بقول لك يعني ما تدخلش الجنه الا ان تتغمد الله تعالى برحمه منه وبفضله، يعني حتى عمل ما تدخلش الجنه، عمل الرسول ما تدخلش الجنه، تقول انت خلاص عمل كده ما تدخلش الجنه، الى وانا على عهدك وبعد الطاعه لاتباع العباده هو ده العهد. يا اخي الكريم لا يخلو الامر ابدا ابدا، لا يخلو الامر من انك تتعدى الحدود وانك تذنب وتسرف، فلا يضرب ولا اسراف في امرنا. تاتي لعمل الصالحات او لامر المعروف والنهي عن المنكر الشيطان يستناك في امرنا المعروف، تتجاوز الحدود يقول لك انت ما غلطتش في اي حاجه او ده من الاسراف في الامر. في النهي عن يعني المنكر تجاوزت واتيت المنكر الاخر، فطب هذا حصل عليك او ده من الاسراف في الامر. فالمساله تاخذ امر من تقصير وخلاص. النتيجه عامل ايه؟ عامل ايه؟ قلت خلاص وعلي على عهدك، يعني اتباع رسول الله عليه الصلاه والسلام رسول الله طاعه الله، طب برضه امره ضعيف، نقول له يا اخي طب ما هو الحل موجود. ما هو الحل؟ الاستغفار. وعندئذ هو سيد الاستغفار اللي فيه وعلى على عهدك، هذا هو الاستغفار. يبقى نخرج من العيد الاول بايه؟ من الجهل والظلم اللي موجود في المقدمه الاولى بالاستغفار. ثم مساله الجهل والظلم في المقدمه الثانيه اللي هو الجهل بسنن الله او بوعد الله تعالى ووعيده. نقول هنا ايه؟ فاصبر. يبقى نخرج من الثانيه بالصبر، واذا يقول انا على عهدك ووعدك اي بانتظار الوعد، وان يكون ذلك الا بالصبر. ومن هنا قال فاصبر، هذا الصبر واستغفر. يبقى الصبر في انتظار الوعود من الله عز وجل، والاستغفار بإزاء الابتلاء، تبع ما أنزل عليك من ربك وهكذا. إذا هم الآن المقدمة تقول عند الجهال يزكون أنفسهم، يقول لك أنا كويس وإحنا مسلمين وإحنا قاسيين خالص، طب أنا قلتلنا كده ليه؟ هي دي المسألة. كذلك في الأمر الثاني يقول لك ربنا بيعمل فينا كده ليه؟ نجيبه فنقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شوف بقى في سنة من سنة الله، مش بس اسمها سنة الدفع عن المؤمن، لا لا لا لا، ده في سنة اسمها سنة، هذه السنة اسمها سنة المدافعة، ولولا دفع الله الناس بعضهم بعضا، وسنة المداولة، وتلك الآية اللي قالها الناس، كل سنة لابد أن تؤخذ كالمجموع مع السنة الأساسية وهي سنة الابتلاء. ففي مسألة المداولة يعني ينصر الكافرين على المؤمنين، يخليهم ينصروا مرة، هو مش نصر. لو تلك الآية اللي قالها الناس، طب ليه؟ ذكر أخونا الشيخ عبد المقصود تفسير ذلك وتفسيره في الخطبة الماضية والحمد لله رب العالمين. يعني بقى يدير الكافرين ولو مرة كما هزم المسلمون في غزوة أحد وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم، لم ذل وغلب وهزموا لما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام مرة واحدة. إن الليلة كان في الأول بس، وبعد كده على قوم الغلبة مرة أخرى. يبقى ليه بقى هتقول الإدانة إدانة العدو من الكافرين على المسلمين؟ هي حصلت مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قول مرة ونص في عهد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. يبقى إدانة الكافر على المسلم لها بحكمة الله. طيب لما ربنا هدانا الكافرين وده من سنة الله قلنا كده وتلك الأيام نبلغها، طيب يزيد كده عسى يعني كده وخلاص عسى الله عسى إنك تعرف السنة، أمال إيه؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت حطوا دي بقى أيديكم ويعفو عن كثير. هذه من سنة الله، مش ممكن نصير في سنة الإنسان على مستوى الفرد وعلى مستوى الجماعة إلا أن يكون ذلك إلا كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فتح بها وإن تصيبه سيئة بما قدمت أيديهم، شوف بما قدمت أيديهم سيئة الإنسان كفور. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصيبه سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزل لهم الشيطان، يعني طرد زلتهم ببعض ما كسبوا. إذا البسلة والعرصف والصومال والصومال تركوا 14 عالم تسكب عليهم المواد البترولية ويحركون في ميدان العام كل حيث لم يحصل الدور بالعام. العالم الذي هو خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم لما ورثت الأنبياء يحركون في ميدان العام والشعب خايف ما يضطرب، فنحن الله بس هو اللي هيضطرب. فوق أيها الشعب الصومالي هذه فتنة وابتلاء، لكنها ابتلاء شديد جدا لنا. عندنا الأموال فسكتنا، عندنا القدرة على إيقاظهم فسكتنا وصمتنا، ولو كانوا من اليهود اشكالات دي صح لقد الواقع المرير الان كيف نرشوها لقد علمنا مفيش مصيبه ولا ضربة الا بذلك خلاص هذه من سور الله والادله كثيره. طب ليه رأى أين وعود الله؟ نقول له يا أخي سبحانه وتعالى العظيم الله سبحانه وتعالى يقول ولله العزة ولرسوله ولماله وللمؤمنين. للمؤمنين أي الذين تحققوا أو أتوا بحقائق الإيمان هؤلاء لهم النصرة والغلبة لهم العزة. طب لما تحصل العزة الكفار ده يمكن أن يكون ذلك؟ أو بحسب السنة الثانية اللي قلنا عليها ومش وصول إلا الدم يبقى لا يمكن العزة تختش عزة المؤمنين إلا أن يكون ذلك بأيديهم وبفعلهم. هي دي القضية هي دي المشكلة. خذ السنن مع بعضها خذ السنن مجتمعة. هو اللي ممكن نزور الناس ربنا قال له العزة. هو قال العزة لمين؟ لمين؟ المشكلة بتتعاقب المؤمنين أي المؤمنين حقا. فلما يضربوا تقدر العزة إذا نقصوا إيمانهم بحسب ذلك. وهكذا تجد كل الآية فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم الآن أيد الكافرين على من آمنوا لأن إيمانهم مخدوش إيمانهم ناقص إيمانهم ضعيف. هذا حسب النصارى عن حقائق الإيمان تكون رب العاد ويكون الضرب الشديد. وهكذا هي المسألة كده. خذ أي آية بقى أي آية إن حزب الله هم الغالبون. حزب الله أي من اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوا بحقائق الإيمان وبشرائع الإسلام هؤلاء هم الغالبون. فإذا غلبوا تفسر الامر لا باتهام رب العالمين وانما بالتقصير الذي حدث منهم وانما بان من انفسهم بما قدمت ايديهم. اذا خذ السنن مشتمعه فاي ايه واي وعد يقول دون المؤمنين اعلم انها للذين اتوا بحقائق الايمان وبشرائع الاسلام. انها مسلمين الجدعانه دول دول حاكموا لك حق ايه حاكموا يعني؟ اما انت بتقرا القران ازاي؟ اما ايه الحكم الا لله؟ امر الا تعبدوا الا اياه لك عارف هذه الا تعبدوا حصر ربنا. اما ايه الحكم الا لله؟ نفس الايه تبقى ايه في سوره الناس العيال بيتعلموها في المدارس يقول لك احنا خدنا النهارده ماشي قل اعوذ برب الناس. طيب ايه بقى قل اعوذ برب الناس؟ حتى العيال عارفين ايه قل اعوذ برب الناس؟ رب الناس اللي عملنا كل شيء المصالح كلها والمضار كلها بيده منافع والمضار كله بيد الله يعني اللذة والألم هو مسألة اللذة والألم الربوبية كل حاجة بيد الله. طيب ملك الناس وفي ملك من غير ما يشرع في ملك من غير ما يخفض رفع في ملك من غير ما يعين ويعز ويذل ها في ملك من غير ما الكلام ده في ملك وتشريع ملغي والخدام اللي عندهم القراءة القرآن كل يوم ويطلعوا رسالهم كمان في ملك ده ملك حاشا لله عز وجل. إذا ملك الناس إذا هو إله الناس اقتران كامل حج على كل المسلمين الان حج عليهم اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلها حجه لهم لا عليهم. شوف الاقتران بين الحاكميه بين ملك الناس وبين اله الناس. فلما تقول لا اله الا الله قل مع الله اين شرع الله عز وجل. فلما تقول على الله يبقى انت السبب ما توجهش التعليم لرب العالمين. من استجعلته لشريعه الله المراه المغيبه التي استهزا بها الان اهدى عليكم ومن قدمته لا تتخذ الم فخذها على الله. وهذه من سنة الله عز وجل أيضا وهذه من العرض والخطب الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم العظيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى ثم أما بعد أيها الأخوة الأعزاء من سنة الله كما ذكرنا سابقا الذي برضه فرع عن الابتلاء ومنه من يقول الذي لا تفتني ألا في الفتنة سقطوا. الذي برضه من سنة الله عز وجل ألا في الفتنة سقطوا يعني إذا هو عايز يعمل إيه؟ يدعي عن فتنة النساء مظنة أن يسلم بالنساء بيت ما وصلهمش مظنة. طب هو تخلف عن الرسول عليه الصلاة والسلام فربنا يقول لك لا بتخلفه عن الرسول سقط سقوطا حقيقيا في الفتنة الكبرى الشديدة ألا وهي الكفر. ألا في الفتنة سقط أنت خايف من ذنب أنك تبصص النساء ده أنت وقعت في الكفر. ألا في الفتنة سقط وهكذا. وعلى ذلك في القصة تعرضنا في هذه الدروس في بداية هذه المجموعة من الدروس تعرضنا لمثل هذا المعنى ويرجع أن أوضحه بعد توضيح الآن. في مسألة الإنسان لذة محرمة يقول لك معلش هحصل بيه يوم يحصلها فيفقد بها لذات ولذات في الدنيا قبل الاخره. في الدنيا قبل الاخره على المسلمين شوفوا يا جماعه الكلام دول كفار دول خلاص. انا بقول على ايه؟ ده كل ما تمتعوا فان انكم مجرمون. انا بتكلم عن المسلم عنك انت اتحدث عليك الان وعنك الان تكفر انت لذه محرمه جسمك بيقول هات فقير ومبتلى وجاءتك لذه رضي الله عنه قال أسقطك في عذاب شديد مقابل هذه اللذة المحرمة وحرمك لذات كان حيديها لك لو انت ما كنتش لو كنت صبرت بس عن اللذة المحرمة دي بل كان حيديها لك حلال حلال. انظر الى يوسف عليه السلام يوسف عليه السلام صبر عن اللذة المحرمة صبر عليها رغم حيرت ايه بل مأفول وهتعينه تخليه حاجة كبيرة قوي وهي راس كبيرة وكنا سعيدة جدا بقى تكلمت عن ذلك كثيرا فصبر عليها والسجن حتى لما يدعونني اليه صبر عليها ايه اللي حصل بعد كده جاءته راغمة تشهد له وتحب بها بعد ذلك وقيل انه تزوجها بعد ان تابت وحسن اسلامها وبعد ان ظهر وحصحص الحق امام الجميع وصبر على النذر المحرم فهتكون المرأة راغمة سبحان الله العظيم هو ده الحديث كله من سنة الله بس المسألة عايزة صبر كما يقول لا اصبر الا وعد الله لذة حرام ما تاخدهاش لانك بتتقي الله حرام تلفك منها اليوم غدا يعطيك الله حاجة بس اضعاف اضعافها في الدنيا قبل الاخرة بس دي مش صبر لها هذه سنة الله عز وجل سنة من سنة الله طيب ألم بس حلال ما تحمل اقول على الحق فاضرب او اهان او ما خدش الوظيفه دي او ما خدش الصفقه دي فاخسر فيها فلوس او وجاهه الى اخره فيقوم ده ده الم او اتحمل هذا الالم واصبر ايضا لانه يرضي الله عز وجل ان فعلت ذلك بسنه الله ان يقيني الاما اخرى كثيره جدا كنت ساقع فيها اذا ما صرفتش على هذا الالم الله يعلم وانتم لا تعلمون هذه من سنة الله وتحدث في كل يوم والناس لا يشعرون ما بيخبرش في ألم الرسول امرك ان تتقحم هذا الألم بموصف الله قلت يا عم احد الضربه لما تعملهاش تقاعس انا في الفتنه فقط ستصاب بضربات وضربات اشد واعلى انما لو كنت طبعت واتبعت الرسول عليه الصلاه والسلام من حال دي نجوت من فتنه ومن فتنه ومن فتنه هذه من سنن الله ولذلك يقول يا رب انا على عهدك اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام وتصف الليل والنهار وحصر بها على الوقت وليه فواعدك ما استطعت سبحان الله العظيم خذ مثلا مثال هو الانسان يختلف ايه انواع الابتلاء يعني ياتي النفس واشد هو الموت ياتي الايمان يا في العرض يا في الاهل والحلال لا بعض يعني يا في الناس اما بالمرض اما بالموت بتلاقي الناس كلها يا اما بالفلوس مال يا اما في العرض انتهاك عرض البنت او الام او الزوجه كما هو حد كان في الجزء الاخر نسال الله تبارك وتعالى ان يجعل الدائره لهم على اعدائهم الكافرين يا اما الابتلاء يكون في الاهل بقى الولد سجف الولد اضطرب اتكسر مات ولا من شيء خد ده ايات ابتلاء وكل عيسى الحمد لله طيب الابتلاء في الاربعة دول اول ابتلاء في النفس ايه هو النفس المرض مهلوم ما بيصيبش المؤمن من مرض ولا نصب ولا وصف وتم توضيح ذلك في الخطبة الماضية للشيخ محمد النصر اي ذكر كثير الكل يعرفها واما الابتلاء يكون في النفس باتلافها اي بالقتل في سبيل الله طبعا الجدعانة دي بقول لك انا عايز اقتل في سبيل الله وانا لو دخلت الجيش هتمنى القتل اول ما شوف القتل يضرب ويجري بس عايزين طب ولو فروا من الموت بقى الستاشر وسبعتاشر من سوره الاحزاب تشخص لك هذه الوقت قل لن ينفعك الفرار من الموت او القتل لما تفر من الموت القتل مش هينفعك مش هينفعك ليه؟ انت تفر من يسوعك طب ما هو ممكن اللي يسوعك اضعف بسنه الله عز وجل ده بالعكس انت لو مت او قتلت في سبيل الله لا اله الا الله فتعظيم رب العالمين سبحانه وتعالى فان الله تحشرون وان الله ترجعون ثم ترى موقعك في الجنه عند اول دقه في الاندماء ان قتلت في سبيل الله وترى الحور العين انت جيت من هذا فرغت من هذا الخير العليم الى اي شيء بالموت او القتل اما مش هينفع في الفراق واذا لا تمتعونه ولو لا فعل وعشت بعدها بظنك انك لو عشت كنت هتموت كلا كلا ولا فيش تستاهل ساعه ولا تستاهل ساعه اما ايه الموضوع ده ولا تمتعونه اذا لا تمتعونه الا قليلا يعني لو عشت هتتمتع في الدنيا قد ايه 10 ايام 10 سنين 20 سنه وبعدها تذهب الى النار ولقد علمتم شيئا من عذاب النار في الدروس الماضيه تمنى 7 6 الى اخره شال عينه هل وشال عين سليم يبقى اذا مش هينفعك الفراق يبقى في ابتلاء النفس اتبع رسول الله تقحم الالم وكن مقبلا ولا تكن مدبرا ابدا الا واجهت العدو، هو ده المطلوب في هذه الأمة، وتكلم عنه كثيرا. طيب الآن الأعداء من ذا الذي يعصمكم من الله؟ إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة، ولا يجدون من دون الله وليا ولا نصيرا، هذه رد من سنة الله عز وجل. فإذا مسألة الابتلاء في النفس اتبع رسول الله، هنا حتى مع الرسول وأجل من الحرب وكل من الحرب أي الأمرين. مين حيعصمك يا رب يا رب السوء اللي قطعت حين الدقاء تحت ترام ولا تحت سيارة ولا تحت فوق من فوق عمارة ولا عصابة تمسكك وتعتدي عليك وتفعل بك عمل قوم لوط وتقطعك وتفعل بك كذا وكذا، حرام مخمور مقتول ينط عليك في البيت يفعل بك كذا، انت مين حيعصمك من هذا يا رب بك سوء؟ انت بتفر من ايه؟ تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأرض. إذا الإبتلاء في النفس، وأنا على عهدك إنك أنا صعبة كذا بطريقة بتسوي جدا من على راسه لم يقول أي والله هاتك أمر الصبر أمر الصبر إيه؟ صبروا وصابروا، العدو يصبر ويحارب وتصل إلى ما لا يجوز، ومع ذلك يصبر. مطلوب منك أن تصبر أكثر منه، اصبر ثم عند لقاء العدو وصابره، يعني يكون صبرك أكثر من صبر العدو ورابطك له عدو رحمة حسن هذه المسألة ميزان هذه الابتلاء في النفس. على ذلك فقس، يبقى لو انت فررت من الابتلاء بالنفس يعني تدخل كل انواع الالام في الدنيا والاخره. طب تعالى ذلك هو الناس الذي منع المال من اهل الكسرى والعصر، الذي بخل على اخوانك. ان من العلماء من تحكم ادخار المال في هذه الظروف الحالكه ففي احياء الاخوان ذلك هو الصلاه. سبحان الله العظيم. طب ان منعت مالك ايه اللي هيحصل يعني؟ انت منعت من الفلوس ايه؟ يعني طب انت مش عارف سنة الله ولا ايه؟ يعني ايه مش عارف سنة الله هنا؟ انت مش عارف سنة الله هنا في الموضوع ده تبقى ايه؟ تبقى مصيبة انك مش عارف. ايه هي؟ انا في السنة فقط. ايه الفكرة في مسألة المال؟ طيب طلب منك مثلا 100 جنيه. هذا خلت به، ان ربنا يخليك تدفعها 1000. في مانع؟ في مانع لا ينفعك. او كان هيدي لك 1000 ما ادالكش. يبقى اما ما يدلكش او يجب عنك المال او تنفقها فيما لا ينفعك وتحاسب عليها بالقيامة، او وذلك حديث كثيرا تنفقها فيما لا يضرك والعياذ بالله فيما يضرك. ليه؟ انت قلت على ان 100 جنيه تنقص من جيبك فبسنة الله الا في الفتنة فقط. كيف يسقط في الفتنة؟ ينفق مش 100 جنيه 1000 فيما لا يضرك فيما يضره، او يحبسها ويحاسب عليها ويتعذب بها يوم يطرحها عليها في نار جهنم فذوق بها جباههم وذنوبهم وظهورهم. هذا ما قلتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. بسنة الله عز وجل يوم يحبس الناس يوم غيرك يكون له مهناه يتهنى به ويتباغت له البصر وانت في العلم عذابه. لا حول ولا قوة الا بالله. انت بسنة الله في النار قص البدن اللي ما يتعبش نفسه ويعرف ويبذل بدنه لله عز وجل وإلا التعب والمصر يعني لن يعرض الله الله بآلام وآلام وآلام وحتى ممكن تكون في الحرام والعياذ بالله تعالى. سبحان الله العظيم. إذا يجي بسنة الله فلما الرسول يقول لك انت عبدك لك شوية طب ما تعبدوش يقول هيتعبك أداها 1000 مرة في الدنيا قبل الآخرة. هذه سنة من سنة الله هي دي موضوع خطبة الله وهذه متعلقة أيضا بالابتلاء. فمن تاب واستغفر خلع من كل ده وخرج من كل هذا التهديد وخرج من تحت طائلة هذه السنة ألا في الفتنة سقطوا ده اللي تاب وإيه واستغفر. سبحان الله. انظر إلى برضو العرض مسألة العرض ومسألة الأهل والحبايب على ذلك فقس. تعالى مثلا في مسألة آخر لإبليس. إبليس عمل إيه؟ فر من السجود لآدم، يعني فر من السجود لآدم إعزازا لنفسه وتحقيقا لكبره. وزي ما هو يذل لآدم بسنة الله عرضه الله وقدره الله أن يكون قوادا لأراذل ذرية آدم، يكون خادم صغير ذليل مهان لأوسخ وأرذل ذرية آدم المجرمين والكافرين والكافرين والكافرين. فما كنت تقول لحسن لك يبقى أطع الأمر تجد وهينا سهلا. فان ربنا بيوصف الحاجة وما تقول إلا لله ونيسرك لليسرى. إنما خالفت الأمر فلم تتبع تعلم قربة بسنة الله ما تبتغيش انت هلفت وربنا ده استنى بس فانتظر إنهم منتظرون استنى لك ما يقولك وعدك كنت تلقى وعدك الناس كلنا وقعنا الطرق مليار مليار الطرق كل بسبب هذه السنة والناس لا يشعرون. انظر مثلا الى الذين عبدوا الاصنام ألفوا وهربوا من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم على الاله الواحد استكبروا حسدا وبغضا الى اخره فاوقعهم الشيطان في عبادة الحجر. الحجر اللي يستجمل الرب اللي بيستنجى بيه يمسع الغار بتاعه ويقوم الناس بهذا الجنس من الاحجار ويعبد هذه الاحجار واتخذ الهه على انها تماثيل لمن؟ للصالحين اللي عند الله من الملائكه او من الجن او من الانس. لان التماثيل اللي موجوده كلها من اصلها ايه؟ اصل هذه التماثيل التي كانوا يعبدونها من غير الله الا انها تشير الى ارواح انفصلت من الله. حاشا لله تماثيل معتقداتهم ومعتقدات الصابئه ارواح اتعطعت لربنا استغفر الله العظيم فدخلت النجوم والكواكب فصارت النجوم باعية بذاتها بس كلها وصايف لاله الاعظم تعقيدا بالصابئه. لما قوموا ابراهيم تماثيلهم كانت رمز الى ايه؟ الى النجوم والكواكب اللي فيها شيء من ربنا مديحه لربنا حتى من ارواح كده قطعت من ربنا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قطعتم الله وقتلهم الله. إذا ده هي تمثيل النوع الثاني رمز لمن؟ للحسين والحسين هو المراد رضاه الله. تمثيل رمز لمن أيضا؟ للبرهان البرهان غير مبرر رمز مشعيف الأولياء والمشايخ اللي هي بيسموها إيه ضريح ومشهد ومآل بل هي أوثان أوثان. مين اللي سماها أوثان؟ سيدنا النبي. وان كان عاجبا مش عاجبا انت قبر تلاقى واحدة بقى النبي قال كده اللهم وسع القبر والقبر مستوى بالارض المسلم او مصفح لتمييزه فقط لا تقع قبري وسع لن يعبد. اذا كيف يكون القبر وسع لن يعبد الا ان يبنى عليه البرهانين المقام والضريح والمشهد. ده من تلبيس الريح اللي بيزكمون انفسهم يعبدون الاوثان ولا يشعرون. يقول لك احنا جماعه كويسين قوي احنا قلنا بس يا رب ربنا يعمل لك في الدعاء كل شيء فين الاوثان يا عم الدعاء يا عم دعاء خلاص نخلص كل حاجه. عباد الاوثان اللي بيعبدوا الاولياء والمشايخ من دون الله ما هي الاولياء كلها قول لي ما مش عاملين تمثال يا ابني شكل الميت كده طب يبقى رشد ما تزعلش يبقى رشد ما تبقاش تمثال يبقى رشد لم يتحاج الى صنم فتظهر كفاه هو والالقاب والاداب والرسل وعمل الشيطان تجتنبوه. فهذه المسألة فألفوا أن يوحدوا الله وأن يتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدر الله لهم أن يعبدوا الأحجار والأوثان من دون الله. الصوفية المسلمة لما يتكلم عن التوحيد يقول لك يا وهابي يا أخي وهابي هم التعليم ما تيجي كده الحجة بالحجة كده نتكلم حلمون مع بعض نتكلم الحجة بالآية والحديث ونفهم بس شغل فؤادك وفؤادك ده في الفلوس وفي السلع وفي النصر بس هو التفكير ده تاخد التفكير دي في المحرمات بس في شهوات الدنيا الفاجرة فقط. يا اخي شغل فؤادك ان السمع والبصر والرؤية كل ولك كان عنه مسؤولة انت شغال بس بتسمع انا لله وانا اليه راجعون. اشتغل شوية فكر بس معايا فكر معايا هتعرف انك على الباطل. فألف واستكبر فأبى الله الا ان يجعله عابدا لحجر. وتجد كثيرا من العلماء الاغلاط مظهرهم مظهر العلماء الاكابر يدخل عند وثن الحسين والحسين منهم براء يقول لك النقل ياخذ نصف لفه الاول كده حوالين المشهد والضريح وما هو بمشهد وما هو بضريح ورب العرش انه للوثن بتعريف النبي صلى الله عليه وسلم هم ياخذ لك ايه نصف لفه عالم مشهور قوي مش يقول لك اصل ايه من الدراويش من حبايب سيدنا وسيدهم منهم براء ان هذه الاوثان استكبروا ان يتبعوا الى كلام التوحيد الى عقيده التوحيد اللي لا لا اله الا الله اللي بتنكر القران العقيده اللي صنعت هؤلاء الناس الله فوق عرشه. انا لا اشترع هنا الا من اجل هذه العقيده انت الفضه انت الدين اصلا شغل الناس تعبانين وكل صبح يجوا تاني برضه انا تعبان اكثر منهم والله العظيم لو اخترت الهدي لا اجاوب ولا الف ولا ضر انما المساله عقيده اللي عاشوا في الارض النهارده يا فندم ان يشاهد وان يتعب انظر يا هؤلاء الناس من اللي ذهب الى هؤلاء صرفوا 30 40 50 الف جنيه في المصاحف على الاقل نزل ومسك الحي هنا دي الهنا التحدث بالعقيده يوم التاريخ ده ابوا واستكبروا وانكروا علينا ان يتكلموا بالعقيده ان يتكلموا بالعقيده فكانت النتيجه بسنه الله ان قدر الله كل من ان يعبدوا الاحجار ياخذ حجر يقول لك بركه ويحط كده يتبرك بالحجر انا لله وانا اليه ويركع تحت قدمي شيخه ظن ان ذلك من تعظيم النبي عليه الصلاه والسلام او من احترام العلماء كلا ولا وهكذا. فاللي بيسيب حاجه من سنه النبي بسنه الله لازم يوقعك في عقاب شديد في الدنيا والاخره الا ان يغفر الله لجهلك لشيء اخر به ويعفو عن كثير او نوبه كل ذاته ويعفو عن كثير هذه سوره اخرى من سنه الله ولا غفران باذن الله تعالى. إلى أيها الأخوة الأعزاء، مخصصية هذا الدرس هو أن نتبع الرسول وأنا على عهدك وأن نصدر إسرائيل جاتهم مثلا إرمكم منا أن تتطحن وأن تكون مقداما فلا ترى اليوم الذي تنتهك فيه ابنتك وأمك ومراتك بل تقتل بسبيل الله قبل أن ترى هذا اليوم، والله قادر على أن يحفظ ذريتك من بعدك. لما يحصل بس هذا جاتهم عندك، هذا هو اللي يريده، مش تقول لأي عم لحظة مضرة تعور يا عم تعور، ده انت هنتعدى حاجة جوه بيتك وولادك قدام منا وهيحصل لك اضعاف اضعاف، كن مقداما متبعا لرسول صلى الله عليه وسلم تفز بخير الدنيا والاخره. هذا هو الفقه في حقيقه التنعم، هو ده حقيقه التنعم والتلذذ. والحديث بقيه في الدروس المقبله ان شاء الله، والحديث التافه عباد الله ادعوكم الى التبرع الجميل بعد الصلاه لاخوانكم في الصلاه ولخالق في الاسره والهرسكه، هذا هو الذي لا يستطيع لان حكام المسلمين قد خذلوا الاسلام والمسلمين فلم يستطيعوا، ولم هنا في مصر مفتوحه والحمد لله، ومصر افضل من غيرها بكثير، قد لا يسمح لمثل هذا الكلام ان يقال في بلد اخر غير مصر. فالحمد لله رب العالمين، كونوا عادلين اتبعوا العدل ولا يجرمنكم شنآن قوم على ان لا تعدلوا، لا ما حدث فيها من استباحه للحرمات وانتهاك للاعراف ومن كفر وظلم وفسق، هي برضه برغم هذا في افضل من غيرها لان الصوره قاتمه السواد. فالذي نستطيع الان هو ان ندفع الاموال، اموالكم لاخوانكم في الغزه والهرسك، واستعذبنا ربكم لئن شكرتم لازيدنكم في من سنن الله ولئن كفرتم اجدنا على السنه بالنار ان عذابي لشديد. عباد الله توجهوا الى ربكم بقلوب متوكله ولقدره الله تعالى على فعل الميت، ولو شاء الله لعد هذا بالظالمين اليوم قبل الغد، ولو شاء الله لجعل قوه كيد الموحدين، ولو شاء الله لأسلم أرباب القوى في الأرض وحمل الإسلام أعظم منا، ولو شاء الله لاستبدلنا بقوم آخرين ثم لا يكونوا أمثالنا. ثقوا في الله عز وجل وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة، ولا يصيبن أحدكم اللعنة والقلوب والعياذ بالله تعالى، فالله بيده الأمر كله وبيده القدر كله وبيده العزة كلها. اللهم يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين يا حي يا قيوم بديع الصلوات والقبر يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم، نسألك برحمتك أن تهدي المسلمين إلى الإسلام حكاما كانوا أو محكومين، نسألك أن تمن بهدايتك على الذين هم في أرض الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الكافرين المشركين والظالمين، اللهم اجعل الدولة لإخواننا في البوسنة والهرسك واجعل الدائرة على الصربيين والكافرين ومن شايعهم، اللهم افضح من خذلهم من حكام المسلمين، اللهم افضح من خذلهم من حكام المسلمين، اللهم شهد وجوههم في الدنيا قبل الآخرة، اللهم أرنا فيهم يوم نحن المسلم، اللهم أرنا فيهم يوم الأسودة، اللهم أهلك الظالمين للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وأخرجنا من بينهم سالمين، اللهم إن إخواننا في البوسنة والهرسك جمعا فأطعمهم وأنت أعلم بهم، اللهم إنهم عرايا فاكسهم وأنت أعلم بهم، اللهم إنهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر مغلوبون فانصرهم يا قوي يا عزيز يا شكار، كان بيدك الأمر كله وبيدك النصر كله، اللهم انصرهم اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم لا اوقعهم في هذا البلاء من الذنوب فاغفر لهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولهم واغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واعف عنا وعنهم، نعوذ بك من شماتة الاعداء نعوذ بك من شماتة الاعداء نعوذ بك من جهد البلاء ودارة الشقاء وشماتة الاعداء وشماتة الاعداء وسوء القضاء وسوء القضاء، سلط الكافرين بعضهم على بعض اخذتهم بالفتن يا رب العالمين، سلط بعضهم على بعض اخذتهم بالفتن يا رب العالمين، اقذفهم بالبراكين الحارقة والزلازل المدمرة، اقذفهم بالزلازل المروعة، شدد شملهم وحرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم واجعل الدولة الموحدين يا رب العالمين، اللهم اعدم بعمد رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك، اللهم اعدم بتحرير المسجد الاقصى، اللهم اعدم بتحرير المسجد الاسير، واحسن اللهم شهادة لنا هنا، اللهم احسن اللهم شهادة جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.